يسأل أيضا سائل يقول: الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام مثل قوله الأصل في هذا الباب أن نقول فيها كذا وكذا، هل له سلف بذلك عن السلف؟ أقول نعم له سلف بذلك. الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة وغيره ذكر هذا الأصل، ونقل عنه شيخ الإسلام هذا، فشيخ الإسلام ليس ببدع في هذا الأمر.